ولئن سألني لأعطينه صلى الله عليه وسلم. يا مخبر بهذا الحديث عن النبي، النبي بيخبرنا بهذا الكلام عن الله علشانه صلى الله عليه وسلم. ولئن سألني لأعطينه، يعني كأنه النبي بيقول ربنا بيبلغني أقول لكم إن ما حدش يسأل غيره ولا يتحن غيره ولا يتعشم في غيره ولا يخاف من غيره ولا يهمل في غيره ولا يبص لغيره ولا يرجو غير الله. اللهم اجعلنا من هؤلاء جميعا. امين. وما ترددت، شوف هذا الاولى في الحديث، وما ترددت بشيء انا فاعله، ربنا اللي بيقول وما ترددت بشيء انا فاعله، ترددي عن أرض روح عبدي المسلم، عن روحه. وما ترددت بشيء أنا فاعله، ترددي يكره الموت وأنا أكره إساءته. فتوحشني. فأقول لربي بهذا الوصف، قل أنا أكره إن أنا أسيب ليك وكل حاجة منكم وكل حاجة بتاعته وكل حاجة منه وكل حاجة له، ولذلك يزعل لما نشوف غلط ونسكت، يزعل لما نبقى عباد للشهوات، يزعل لما يبقى هوانا في دماغنا والقلب خارج فاضي فارغ، يغضب لما نبقى بنعبد الشهرة والظهور والحب، يعني زي ما بيقولوا يعني الناس تتكلم عني. لا، ربنا ما قالش كده، ولا سيدنا النبي قال كده، ولا الدين بتاعنا قال كده. القاعده بتاعتنا علشان نجاوب بالسؤال هو حديث ودعاء، ورد من اوراد الاذكار في الصباح والمساء. مش انت كل صباح وكل مساء بتقول رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا؟ يبقى ما هي عناصر الرضا؟ أركان الرضا إيه؟ الكلام اللي قاله النبي، الكلام اللي بعت اللي أخبرنا به النبي، اللي بعتهولنا برسالة مكتوبة في حديث علشان نمشي عليه. أنت قلت رضينا بمين؟ بالله. واللي يرضى بالله مش إله، له حق الألوهية في العبودية وله حق الربوبية في الشكر على النعم. يعني رضينا بالله ربا، ماذا تعني؟ أن لا يعبد غيره وأن لا يسأل غيره وأن لا يرجى سواه وأن لا يطلب إلا منه وأن لا يركع العبد إلا له وأن لا يسجد إلا له وأن لا يقرأ ولا يأخذ معلومات ولا تعليمات ولا أوامر ولا إلا منه. وبالإسلام، نرضى بالإسلام بمعنى أمرني الإسلام إن أنا ما بجيبش، إن أنا ما لشش، إن أنا ما أخونش، ألبس الحجاب بالنسبة للمرأة، ألتزم بالنسبة للرجل، أبر والدي، أصل أرحامي، أحفظ جيراني، أحترم المسلمين، أكل حلال. الإسلام اللي قال عليه اللي اعترض على حاجة من الإسلام لم يرضى بالله ربا ولا بالإسلام دينا. ومن لم يرضى بقضاء الله، ومن لم يرضى بأوامر الله، ومن لم يرضى بأحكام الله، ومن لم يرضى عن الله أذاقه الله سخطه. قولوا لا إله إلا الله. ولذلك إيه معنى الرضا؟ العلماء بيفسروا كلمة الرضا تساوي، قالوا الرضا سكون القلب لاختيار الله، سكون القلب لاختيار الله لك. ايه كمان؟ فلا تتسخط ولا تتبرم على قضاء ولا تتأسف على ما فات ولا تطلب ما هو آت، بل تترك حبلك وأمرك وزمامك واختيارك وقلبك بين يدي رب البريات. لذلك العلماء قالوا ايه؟ قالوا إن هي مراتب الرضا. لما عناصر الرضا إن أنا أرضى إن ربي رضي، إن الله ربي، وإن النبي بتاعي محمد

ابتلي بالسقى يعني ماء اصفر بيطلع من الباب 30 سنة. وبعدين لما دخل عليه اخوه وصديقه فرأى حاله فرقى صور عليهم فبكى يا عندهم. شوف اسمع الرضا بقى 30 سنة رايد على ظهره. مين منا يصبر على كده 30 سنة رايد على ظهره 30 سنة والسسقى الصحاوي وما كلمش ولا اعترض ولا سئل. بل الكلام اللي هتسمعه عبيد لما سالوا اخوه قالوا يا خدع ربنا انت مستجاب الدعم فصحاوي. فقال له اني اعلم ملائكه تزورني وتؤنسني واني والله انسى بهما ما بي واني راض عن ربي فلا تطلبوا مني ذلك. 30 سنة على ظهره. وفي رواية بتقول انه ما قالش الكلام ده قال قبل ما يموت بسنتين. ولما طلبوا منه يدعي شفاه الله. وقعد يعيط بعد ما شفاه الله بكاء شديد مريا. فقال اخوه له لما تبكي وقد شفاك الله؟ قال حرمت من رؤية الملائكة والانس بهم وزيارتهم. بحد يشوف الملائكة ما تدخل الله. سيدنا سعد بن ابي وقاص خال النبي واحد العشرة المبشرين واحد الستة اهل الشورى. هذا الصحابي الجميل اصيب بالعمى في اخر حياته لما رجع مكة لما في نهاية حياته. وكان يسأل الناس تدخل على سيدنا سعد مستجاب الدعوة بنص كلام النبي. ادعينا يا سعد البيت اتخلف يدعي يروح يلاقي حامل. ادعينا يا سعد الواد ينجح يدعي يروح الواد ناجح. ادعينا يا سعد اللي مش عارف المرأة تشفى ادعي لنا يا سعد. فدخل عليه شاب من شباب المسلمين وقال يا عمي. قال نعم يا ولد يا ابن أخي. قال له إني أراك يسألك الناس وأنت مجاب الدعوة وتركت نفسك ودعوت لغيرك فلم لا تدعو لنفسك أن يرد الله إليك بصرك. أنت أولى بالبركة دي فتوحد الله. لكن المحروم ما يعرفش. إذا إيه أنت جبت ابنك الطفل ده عندك عين عنده مشكلة في أسنانه وخاف من دكتور أسنان. وبعدين دكتور أسنان قعدوا على كرسي بتاع أسنان اللي خوف ده. وبعدين الواد شاف دكتور أسنان وشاف العيد ده قدامه وشاف الراجل اللي جاي الشغلة بتاع البنت صرخ وصوت وشتم الدكتور وعمل هيصة. هل الولد ده لما يقدر يعرف ان شروره وجلوسه على كرسي الاسنان كان لمصلحه كان يسر الدكتور؟ كان هيصرخ؟ كان هيعيط؟ لما اعترض وصرخ وصاح واجاح واحدث ما احدث؟ لانه لا يدرك حكمه وجودك. ما توحد الله. لا يدرك حكمه حضورك. لا يدرك مراد ابيه له. هل في شك ان ابوه يحبه؟ هل بشكل الدكتور ده طبيب وليس يعني قاتل؟ لا ما بشكل. لكن لماذا اعترض الطفل؟ لانه لا يعلم الحكمة. كذلك من لا يرضى فحاله كحال الطفل على جزء الاسنان. ما توحد الله. حاله زي ايام زمان او لغايه دلوقتي. دلوقتي الحضانه ولا المدرسه يصرخ ويعيط. لكن لما يبقى بكره يكبر بقى يبقى مهندس ولا محامي ولا طبيب ولا محاسب ولا موظف محترم يشم في البلد وله مكانته وله كذا يقول لك يضحك هو ويتكسف يحط وشه في الارض. لانه لا وقت ما عيط ووقت ما كان بيهرب من البريكين والكيجيوان والمدارس ما كان يدري حكمه الذهاب به اليها. كذلك من لا يرضى عن مين؟ عن الله. اوعى تزعل ان بنتك ما اتجوزتش. اوعى تزعل ان الواد ما اشتغلش. اوعى تزعل ان الست مشكله. ساعات ربنا يبتلي واحد بزوجه لسانها طويل علشان يقرره للعباده لان لو حلوه هتتزن لها. ما انتش خايف من معاها. مش هتيجي تصلي اصلا ولا هتحضر تبقى متضايق ان الجمعه ان العمل بس بعد الجمعه. ما توحد الله. حبيبته نزلتها على طول. لكن انت لو عرفت الحكمه من الابتلاء فتوحد الله. عشان يبتليك ليستقيك ليجتبيك. سيدنا سعد قال لي الواد لما قال له انت اولى انك تدعي نفسك. قال قضاء الله احب الي من بصري. اظن الكلام ده سهل. انا بقوله هنا ومش حاسس بيه ولا حد حاسس بيه الا صاحبه بس. تخيل لو واحد اتولد اعمى ما توحيد الله وانت اتولدت مفتح، واحد اتولد متكسح وانت بتمشي، واحد اتولد مصاب والله عندي حفيده ولدت من ابن في ناس بالسكر سبحان الله صغيره انظر اليها واقول سبحان من خلق ليجعلها ايه لنعرف فضله علينا وعلى باقي اولادنا. قل لا اله الا الله. حكمه الله تقتضي ذلك، حكمه الله تقتضي ذلك. احنا نرى في حياتنا ناس تبحر وتنكش، عايز مال، عايز يغيرك من سكته، عايز يحرقك، عايز يكفيك في الدنيا. طيب اللي انفرد في الدنيا قارون ما توحد الذهب كان مصيره، لما انت ما بتقدرش ولا عايز تعتمد. انا قلت لك زي الطفل على كرسي بتاع الاسنان وزي اللي بتعمل توديه الحضانه وهو صغير. وزمان كان البنت يعني الفكر اللي بيبقى عندها حياه ساعه ما يقول لها تعالى هتجوزك لفلان تعيط ما تبش ابويا وامي وتعمل الجنازة علشان تتجوز وتطلع من البيت. طبعا زمان كل يوم انت بتتجوز زي كل جمله في فرقه غير تلزمك يعني ما توحد الله انت معزوم زمان. لكن لما تتزوج ويبقى بيت واسره واولاد صالحين ينفعوا المجتمع وعندهم دين وحفظ القران ومناصب عاليه ومراكز كبيره تضحك وتقول كنت لا ادري كذلك من لا يرضى عني عن الله. هناك عنصر هام ان شاء الله نؤجله ونؤخره لبعد الصلاه فلا تطرقوه. اسال الله سبحانه وتعالى إن مسألة الرضا دي تتمكن من القلب، ما تمشيش إلا مع اللي عرفك بيه ويخليك ترضى عنه. ما تصاحبش إلا واحد يوصلك للمنزلة دي والمرتبة دي، ما تاكلش ما تشربش، ما اجعل حياتك لواحد يكفيك كل واحد. اجعل وجهك لواحد يكفيك كل الوجوه، اجعل قصدك ليه يد مناك، يد ولاك. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. طب والذين كفروا والله العلماء قالوا وغير الراضين كافرين لأن الصدق كفر. لأن الصدق كفر تتسقط على من؟ عليه هو سبحانه وتعالى. ولذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عيط في موت ابراهيم رضي الله عنه ابن حبيبنا صلى الله عليه وسلم وحبيبنا، فتبكي يا رسول الله قال انها رحمه استودعها الله في قلوب عباد، ان العين لا تبكي وان القلب لا يحزن وان لفراقك لمحزونون، فلا وجه للمخالفه بين الحزن وبين الرضا، بل إن واقع الرضا أن تحزن حالة الحزن وأن تفرح حالة الفرح. من واحد الله علشان ما تدخلش في حضور بعضهم. نعم هناك فرق بين ذلك وذاك، هذان طريقان لا يتقاطعان بل يتوازيان. نعم لا مانع لأنك إنسان، لأنك إنسان. النبي قال من صرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن. صل عليه صحيح. يبقى حالة الرضا تطلع بالجامع النهارده. عندك رغيف حاد في عنصر، بقول لك عنصر مهم بعد الصلاة إن شاء الله نقول. لو عندك رغيف واحد بس ما تبصش للي داخل بصف عايش. عندك عربية 28 أو إردم القديمة. واحد معدي عليك بخنزيرة ولا بمرسيدس ولا بغيرها. لا علاقة لك. من المعطي للعباد؟ بس علشان لحد يتنطط عليك ولا انت تتنطط على حد. الرضا ولو حد خيرك تسيب اللي انت فيه وتيجي اللي انا فيه يقول له لا. حكيم هندي لما شكا اهل بلاده اليه ما بهم قال ان عنده مشكله يكتبها في ورقه ويحطها في الصندوق او يجي لي بعد مده. أصحاب المشاكل كل واحد كتب مشكلته وطبق الورقة ورماها في الصندوق. وبعدين؟ وبعد في المعاد المحدد طلبهم طلب أصحاب المشاكل الجماعة المعترضين كلهم قال تعالى كل واحد يمد إيده في الصندوق ياخد ورقة اللي لاقيها هات حلها هنلبله طلبه.